صلاه او صوم او صدقه فنسي ان اختار الصلاه او النحو لقد لك بالله ولا ارحمها ولا يغير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.